في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. علمت قلبي وجيبا لست أعرفه، ما أنكر القلب إلا كلما خفقا. يا شوق إلفين حال البين بينهما، فغافلاه على التوديع فاعتنقا. لو كنت أملك عيني ما بكيت بها تطيرا من بكائي بعدهم شفقا. قرابة ونصرة سابقة، هذه المعالي والصفات الفائقة. كأنما البيت بريحانه ثوب من السندس مشكوك. زعمتم بأني قد سلوت وصالكم، فلم ذرفت عيني ولم شاب مفرقي. ومملوء من الحزن يعالج ثورة الأرق، تكاد غروب مقلته تعم الأرض بالغرق. ويستولي تزفره على الجلاس بالحرق، كأن فؤاده قلقا لسان الحية الفرق. وأضلعه لقضقضة صيارف حاسب ورقي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.